أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام. اقرأ بعنايه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة ويطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن عاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنب أيوه وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم إلا الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولهذا حتى قاد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. وقوله: وصلي عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقوله: إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم صلواتك على الجمع، وآخرون قرأوا: إن صلاتك على الإفراد. سكن لهم، قال ابن عباس رحمة لهم، وقال قتادة وقار. وقوله: والله سميع أي لدعائك عليم، أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولد ولده عفوا أصابته وأصابت ولده وولد ولده. ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة. قال مسعر: وقد ذكره مرة عن حذيفة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرك الرجل وولده وولد ولده. وقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وهذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحشها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لا تكون مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. حتى إن اللقمة لتطير حتى إن اللقمة عندي لتكون

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعوي بن ساعدة: فهذا الذي أثنى الله عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. قالوا: يا رسول الله، إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن محمد عن كرحيل بن سعد أنه قال: سمعت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يصلي أحد عن أحد. أحسن الله إليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول قال: سمعت سيارا أبا الحاكم يحدث عن شعر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء لما قدم. لما عندي لا قدم قدم لما قدم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قباء فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فقالوا: يا رسول الله، إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، وقاله عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري، ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في جوف المدينة والمسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. تفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عن سالم سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري خدري سعيد بن أبي سعيد الخدري عمران عن الصحابة عندي عن سعيد بن أبي سعيد الخدري هكذا سعيد أكيد ولا مخبور أبو سعيد الخدري لابن اسمه سعيد. قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إيه سعيد بن أبي سعيد ما هذا سؤالي. تمارى رجلان في المسند. شوف سعيد ما شكرا تمارى رجلان عفوا شيء قال حديث تمارى رجلان تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري عمران بن أبي أنس قتيبة لا عايزين موسى بن داود في قتيبة عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد، وفيه قتيبة عن الليث برضو عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي ده قتيبة برضو. عايزين موسى موسى هو مختلف فيه بقى. موسى بن داود قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري، وحدثناه قتيبة قال حدثنا ليث قال حدث قال عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه. هو اختصر ولا ده يجيب طريق أخرى، يبقى هو كده صح. سعيد بن أبي سعيد الخدري. نعم. عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري أنه قال تمارى رجلان بعد مرسل أمر رجلان على عهد رسول في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، تفرد به أحمد. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليث قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث، وصححه الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي. هنا كده ده تحويل لإسناد سيدنا فضلتك، أنا بعثت نص المسند. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى أنه قال حدثني أبي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختلف رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري عمرو بن عوف، وقال العمري هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك يعني مسجد قباء. وقال في ذلك. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنيس قال أبو جعفر بن جرير، كلام كده مظبوط. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنيس قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار، ولا ما فيش الإمام أحمد يحيى أنيس؟ أيوة ابن بشار. إيه ما لا أنا أصلا عندي طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنيس قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار. أيوة. أنا عندي الإشكال يا سيدنا، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنيس قال أبو جعفر. طريق أخرى. نعم. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا. ما فيش قال الإمام أحمد. أحسن الله إليكم. اللي فات أنا قلت كده زيادة غلط. أحسن الله إليكم. طريق أخرى قال أبو جعفر بن جرير. إزاي بقى سيد؟ طريق أخرى ليه؟ شوف ترى دي بحديث آخر، ولو طريقي بالإمام أحمد برضه ولا إيه بقى؟ مش فاهم حاجة. طريق أخرى قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الخراط المدني قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد. إيه دي بقى؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد ولا يا سيدي؟ أبا سلمة بن عبد الرحمن سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت ابن أبي سعيد فقلت سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه بيتي. حاجة دخلت سألت أبا سلمة الطبري سألت أبا سلمة كيف سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد كيف سمعت أباك يقول. يمكن حسب أخذ كفن كفن حسب في الطاف ال لا قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت

قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت، أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: يستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله. قال: لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل، لو هو في الحديث لما مات. قلت: هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن ذفار عن ابن بريدة عن أبي أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأبي والأمي. وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الاستغفار لأمي، إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي، فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. إني كنت نهيتكم عن 3، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها بخيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. ورواه ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا، فقلنا: يا رسول الله، إن ربنا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته في استغفار لها فلم يأذن لي، ثم رؤيا باكيا أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن فراش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا، فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم أورده من وجه آخر، ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه وفيه: وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث آخر في معناه: قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي للمروزي قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن مريب قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثانية عسفان أمر أصحابه أن استانيدوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمي فنجا ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيء لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله، بكينا لبكائك. فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه. قال: لا وقد كان بعضه، ولكن نازلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاء لي جبريل فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي 4 فرفع عنهم 2 وأبى أن يرفع عنهم 2، دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجمة من السماء والغرق من الأرض، وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجمة من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج إنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كذا وكانت عسفانا لهم وكانت عسفانا. وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة وكانت عسفان لهم. وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة مروى الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند المجهول عن عائشة رضي الله عنها من حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت به ثم عادت. وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمن به. وقد قال الحافظ بن دحية هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. ذكر القرطبي في تذكيره وحكم عليه الوضع باطل. فقد قال الحافظ ابن دحية هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. وقال الله تعالى وللذين يموتون وهم كفار. وقال أبو عبد الله القرطبي إن مقتضى هذا الحديث ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها. فصلى علي العصر قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فأمن به. قلت هذا كله متوقف على صحة الحديث بإتصاع. فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم. قال عوفي عن ابن عباس في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك فقال فإن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه. فأنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت أمسك عن الاستغفار لأموات ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. ثم أنزل الله عز وجل ما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. قال قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من أبنائنا من كان يحسن الجوار إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبي. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم. ثم عذر الله تعالى إبراهيم فقال وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي كلمات فدخلنا في أذني ووقرنا في قلبي أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا ومن أعطى فضل ماله فهو خير له ومن أمسك فهو شر له ولا يلوم الله على كفاف. وقال الثوري عن الشيباني عن سعد بن زبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه فذكر ذلك لابن عباس فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا فإذا مات ووكله إلى شأنه. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدعو. قلت وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. وذكر تمام الحديث. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر به جنازة عمه أبي طالب قال وصلتك رحم يا عم. قال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع الله حاجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وروى ابن جرير عن ابن واكيع عن أبي عن عصمة بن زامل عن أبيه أنه قال سمعت أبا هريرة يقول رحم الله رجل استغفر أبي هريرة ولأمه قلت ولأبيه قال لا قال إن أبي مات مشركا. وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. وقال عبيد بن عمير وسعد بن جبير إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه على وجه أبيه الغبرة والقترات، فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقال انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلق فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعانا، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم. قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال الأواه الدعاء، وكذا روي عن من غير وجه عن ابن مسعود. قدم الله عز وجل إن إبراهيم حليم أواه، وفي سياق الشفقة قدم الله عز وجل أواه الحليم. في سياق الدعوة لما كان يدعو أباه إلى الإسلام قدم الحلم مع وأخر التأوه، وفي سياق الشفقة قدم التأوه وأخر الحلم. تألم أحسن الله عليكم. قال وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج بن مهيل قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حشر عن عبد الله بن شداد بن الهادي انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال المتضرع قال ان ابراهيم لأواه حليم. وروى ابن ابي حاتم من حديث ابن المبارك عن حميد عن عبد الحميد بن بهرام به قال المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم الباطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم. وبه قال مجاهد أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن كريمة عن ابن عباس قال الأواه الموقن بلسان الحبشة، وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن، وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن، زاد علي بن أبي طلحة عنه المؤمن التواب، وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة، وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة. وقال أحمد حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن أبي رباح عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين ذل علي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. ورواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي والأواه المسبح. وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شفي بن مانع عن أيوب الأواه ماتع، وقال شفي بن ماتع عن أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها، وعن مجاهد الأواه الحفيظ الواجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا، ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. وقال أيضا حدثنا بكر قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا من هال بن خليفة عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها، يعني تلاء للقرآن.